كنا قد انتهينا في درسنا مع كتاب الشيخ زكريا في الكلام على مسألة ما حكم من سمع من وراء حجاب، وما حكم رواية من سمع شيخه ولم يبصره، يعني لم يره، أتصح الرواية أو لا. أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة التي هي من التفريعات قولين ورأيين، فقال: وإن يحدث من وراء ستري عرفته بصوت نوذي خبري صح، يعني السماع. وعن شعبة: لا تروي، يعني لا يجوز لك أن تروي عنه بالسماع، لأن شعبة كان متشددا، وقد ذكر أنه يحتمل أن هذا الذي تسمعه يكون من الشياطين، وقد تصور في صورة إنسان وحاكى صوت الشيخ، قلده وشبهه. لكن الحافظ العراقي رد هذا الحكم وقال إنه غير مسلم له، لأن عندنا من الأدلة الشرعية ما يثبت لنا جواز الاحتجاج بسماع الصوت دون المشاهدة. وضرب مثلا في ذلك بحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فقوله يؤذن بليل وحتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإن الناس يسمعون أذانهم ولا يرونهم، ومع ذلك يحتجون بآثار الآذان، بحيث يأكلون ولا يمسكون عن الطعام والشراب ما دام بلالا يؤذن، وإنما الإمساك يكون في أذان ابن أم مكتوم. هذا هو الدليل الذي استدل به على أن العبرة بجواز الاكتفاء بالسماع. وكذلك مما استدل به ما جاء من الأحاديث التي تنقل أن أمهات المؤمنين وخاصة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحدث الناس من وراء حجاب، ويسمع الناس حديثها ويحتجوا به، ولم يجدوا في ذلك بأسا. ولهذا قال صحة: وعن شعبة لا تروي لنا إن بلالا، يعني حديث إن بلالا، وحديث أمنا يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنها كانت تحدث من وراء حجاب. وانتهينا إلى كلام الإمام الشيخ زكريا في قوله: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال: فأمر الشارع بالاعتماد على صوته مع غيبة شخصه عمن يسمعه. ولنا أيضا يعني من الأدلة التي نستدل بها على جواز الاكتفاء بسماع الصوت إذا عرفت الشخصية، ولنا أيضا عن ذلك أو على ذلك حديث أي تحديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من أمهات المؤمنين من وراء حجاب، مع نقل ذلك عنهن ممن سمعه والاحتجاج به في الصحيح. هذه هي المسألة السابعة من مسائل التفريعات الواردة على كل من السماع والعرض. ثم قال ثامنها، أي التفريع الثامن أو المسألة الثامنة: فيما إذا منع الشيخ الطالب من الرواية عنه، وذلك بأن يقول له: لا تروي عني، أو أنا لم أسمعك، فإن هذا لا يؤثر على سماع الرواية ولا يقتضي رد حديثه ولا يضر. ولذلك قال: ولا يضر سامعا أن يمنعه الشيخ أن يروي ما قد سمعه. كذلك التخصيص: أو رجعت ما لم يقل أخطأت أو شككت. هكذا أورد الناظم هذين البيتين ويريد منهما أنه ليس للشيخ بعد أن يحدث أن يمنع من سمع حديثه أن يرويه ما دام قد رواه على الصواب، إلا في حالة واحدة وهي أن يعتذر الشيخ بخطئه فيما روى أو بشكه فيما روى، فعند ذلك للطالب أن لا يروي وله أن يمنع، ولا تقبل رواية من روى عنه على تلك الحال. أما كونه ما خصه بالرواية وما خصه بالتحديث وما خصه بالسماع فإن هذا مما لا يؤثر على قبول الرواية. ولذلك يقول الشيخ زكريا رحمه الله: إذا منع الشيخ الطالب من الرواية عنه قال: وهو ما ذكره بقوله ولا يضر سامعا، سمع من لفظ الشيخ أو عرضا، يعني أو سمع الحديث على سبيل العرض بأن يقرأ أحد أو يكون هو القارئ، فالكل سواء. أن يمنعه الشيخ أي منع الشيخ له أن يروي عنه ما قد سمعه منه، كأن يقول له: لا لعلة تمنع الرواية لا ترويه عني، أو ما أذنت لك في روايته عني، بل يسوغ له روايته عنه لأنه قد حدث به، ما دام قد حدث به وسمعه فله أن يروي. قال: وهو شيء لا يرجع فيه فلا يؤثر فيه منعه، لا لعلة تمنع الرواية يقول له: لا ترويه عني. نعم، هذه جملة اعتراضية، كأن يقول له: لا تروي عني، لا يعني وليس ثمة مانع موجب لمنع الرواية، ولهذا قال: لا لعلة تمنع الرواية عنه يقول له: لا ترويه عني، أو ما أذنت لك في روايته عني، بل يسوغ له روايته عنه لأنه قد حدثه به وهو شيء لا يرجع فيه فلا يؤثر فيه منعه. وكذلك لا يضر التخصيص، وذلك بأن يحدث الشيخ يقول: أنا أحدث فلانا وفلان دون غيرهما من الناس، أو هذا الحديث أخص به الطائفة المعينة دون فلان وفلان، فهذا الذي يخص به أيضا لا يؤثر في منع من لم يدخل في التخصيص. وهذا معنى قوله: وكذلك لا يضر التخصيص من الشيخ بجماعة مثلا بالسماع، وقد سمع غيرهم سواء علم الشيخ بسماعه أم لم يعلم، وكذا لو قال: أخبركم ولا أخبر فلانا، لا يضره، ولا يضره الرجوع بكتابة أو نحوها، يعني حتى لو كتب إليه أين رد علي سماعي، أو أنا لا أجيز لك الرواية عني وغير ذلك، كل هذا لا يؤثر لأنه قد سمع، وما دام قد سمع فله أن يروي. بل أو بلفظ نحو: رجعت عما حدثتكم به، يعني لو قال ذلك حتى هذا لا يؤثر، ما لم يقل مع قوله رجعت أو قوله لا تروا عني بأن يقول: أخطأت فيما حدثت به، أو شككت في سماعه كأني لم أسمعه من شيخي، فعندئذ لهم أن لا يروا عنه ويبطل التحديث عنه لعلة قائمة، وهي الخطأ الذي وقع منه في الرواية أو الشك الذي حدث له من سماعه الخبر. قال: فإن قال معه لم يروه عنه، أي ليس للتلميذ أن يروي عن الشيخ. يقول الحافظ العراقي رحمه الله بعد أن إذا كان كذابا أو وضاعا نحن نقول المتابعات لا تفيده هو، لكن نحن نتكلم عن عموم الضعف الذي لا يبلغ درجة الوضع الكذب. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: الثالث يعني من طرق التحمل وصيغ الأداء، الثالث الإجازة. قال: ثم الإجازة تلي السماع، ونوعت لتسعة أنواع، أرفعها بحيث لا مناولة، تعيينه المجازى والمجازلة، وبعضهم حكى اتفاقهم على جواز ذا، وذهب الباجي إلى نفي الخلاف مطلقا وهو غلط. قال: والاختلاف في العمل قط. ورده الشيخ بأن للشافعي قولان فيها، ثم بعض تابعي مذهبه القاضي الحسين منع، وصاحب الحاوي به قد قطع. قال: كشعبة ولو جازت إذن لا بطلت رحلة طلاب السنن، وعن أبي الشيخ مع الحربي إبطالها كذاك للسجزي، لكن على جوازها استقر عملهم والأكثرون طرا قالوا به. كذا وجوب العمل بها، وقد لا كحكم المرسل، وكذا قالوا به كذا وجوب العمل بها وقيل لا كحكم المرسل. والثاني أن يعين المجازلة دون المجازي، وهو أيضا قبل جمهورهم رواية وعملا، والخلف أقوى فيه مما قد خلا. والثالث التعميم في المجازي له، وقد مال إلى الجواز مطلقا الخطيب وابن منده ثم أبو العلاء أيضا بعده، وجاز للموجود عند الطبري والشيخ للإبطال مالا فاحذري، وما يعم مع وصف حصري كالعلماء يومئذ بالثغر، فإنه إلى الجواز أقرب. قلت عياض قال: لست أحسب في ذا اختلافا بينهم ممن يرى إجازة لكونه منحصرا. والرابع الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز كأجزت أزفله، بعض سماعاتي كذا إن سمى كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه، ثم لما يتضح مراده من ذاك فهو لا يصح. أما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالأعيان، وتنبغي الصحة إن جملهم من غير عد وتصفح لهم. والخامس التعليق في الإجازة بمن يشاءها الذي أجازة أو غيره معينا، والأولى أكثر جهلا وأجاز الكل، مع أن أبوي على الإمام الحنبلي مع ابن عمرو سن وقال ينجلي: الجهل إذ يشاءها والظاهر بطلانها أفتى بذاك طاهر. قلت: وجدت ابن أبي خيثمة أجاز كالثانية المبهمة، وإن يقل من شاء يروي قربا ونحوه الأزدي مجيزا كتبا. أما أجزت لفلان إن يريد فالأظهر الأقوال جواز فاعتمد. والسادس الإذن بمعدوم تبع، كقوله: أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا، أو خصص المعدوم به وهو أوهى وأجاز الأول ابن أبي داود وهو مثل بالوقت، لكن أبا الطيب رد كليهما وهو الصحيح المعتمد، كذا أبو نصر وجاز مطلقا عند الخطيب وبه قد سبق من ابن عمرو سن مع الفراء، وقد رأى الحكم على استواء في الوقف أي في صحة من تبع أبا حنيفة ومالكا معا، والسابع الإذن لغير أهلي للأخذ عنه كافر أو طفل غير مميز، وذا الأخير رأى أبو الطيب والجمهور. ولم أجد في كافر نقلا بلا بحضرة المزي تترى فعلا، ولم أجد في الحمل أيضا نقلا وهو من المعدوم أولى فعلا، وللخطيب لم أجد من فعله، قلت رأيت بعضهم قد سأله مع أبويه فأجازا، ولعل ما أصفح الأسماء فيها إذ فعل. وينبغي البناء على ما ذكروا، هل يعلم الحمل، هل يعلم الحمل، وهذا أظهر، والثامن الإذن بما سيحمله الشيخ، والصحيح أن نبطله، وبعض عصري عياض بذله، وابن مغيث لم يجب من سأله، وإن يقول أجزته ما صح له أو سيصح فصحيح عمله، الدار قطني وسواه أو حذف يصح جاز الكل حيث ما عرف، والتاسع الإذن بما أجيزا لشيخه فقيل لن يجوزا، ورد والصحيح الاعتماد عليه قد جوزه النقاد أبو نعيم وكذا ابن عقدة، والدار قطني ونصر بعده، ولا ثلاثا بإجازة، وقد رأيت من والا بخمس يعتمد. وينبغي تأمل الإجازة، فحيث شيخ شيخه أجازة بلفظ ما صح لديه لم يخط ما صح عند شيخه منه فقط. هذه الأبيات التي نظمها في باب الإجازة، وذكر فيها الأنواع التسعة مبينا ما يصح منها وما لا يصح. يقول رحمه الله بعد أن نظم، يقول ثم الإجازة تلي السماع، يعني تلي السماع والعرض، لأن السماع الإجازة هي المرحلة الثالثة أو النوع الثالث من أنواع التحمل، تأتي بعد العرض. ولعله في قوله تلي السماع يعني والعرض مندرج في السماع، إذ العرض فيه إذن بالسماع. ونوعت أي تنوع أنواعها، وحصر علماء الحديث الإجازة وما فعله السلف في هذا النوع من التحمل، فحصروه في تسعة أنواع. أرفعها يعني أعلاها بحيث لا مناولة تعيينه المجازة والمجازلة، أي أن يقول له أجزتك ويعينه في رواية كذا، هذا أعلى درجات الإجازة. ثم تأتي بعد ذلك أنواع أخرى، فنظم ما يتعلق بالنوع الأول، فقال القسم الأول من أقسام الأخذ والتحمل، القسم الثالث من أقسام الأخذ والتحمل الإجازة وهي دون السماع، وكان الأولى أيضا أن يقول دون العرض، وهي على تسعة أنواع. النوع الأول إجازة معين لمعين، كأن يقول أجزت لكم أو لفلان الفلاني، ويصفه بما يميزه، يعني عن غيره الكتاب الفلاني، أو ما اشتملت عليه فهرستي، والمراد بالفهرس أو الفهرسة يعني مروياته، هذا المعين في المعين، لأن فهرسته شيء معين محدود حيث جمع فيه مروياته، وكونه يجيزه لمعين يقول أجزته لفلان أو أجزته لمن حضر، فيكون ذلك معين بما يميز، لأنه إذا وصف الشخص أجزت الطلاب ثم يأتي بما يميزهم الذين يحضرون مثلا في الحلقة، فهذا وصف يميزهم عن غيرهم من الإيه؟ من الطلاب، ويصفه بما يميزه الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي ونحو ذلك. قال: وهذا أرفع أنواع الإجازة المجردة عن المناولة، لأن الإجازة المقرونة بالمناولة تعد أرفع من الإجازة المطلقة المجردة، إذ في الإجازة مع المناولة نوعان من أنواع التحمل، فالإجازة نوع والمناولة نوع، فإذا اجتمع نوعان كان أولى من نوع واحد. قال: وهي أرفع، وهذا أرفع أنواع الإجازة المجردة عن المناولة، وسيأتي حكم المناولة مع الإجازة. قال القاضي عياض، يعني في كتابه الإلماع: فهذه عند بعضهم التي لم يختلف في جوازها ولا خالف فيه أهل الظاهر، وإنما الخلاف بينهم في غير هذا الوجه. وقال القاضي أبو الوليد الباجي: لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها، وادعى فيها الإجماع، وادعى فيها الإجماع، ولم يفصل، وذكر الخلاف في العمل بها. فقولي قال أي الباجي: وما حكاه الباجي من الإجماع في مطلق الإجازة غلط، لأن من العلماء من أجاز جانبا ولم يجز جانبا. قال ابن الصلاح: هذا باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي، وقطع بإبطالها القاضي حسين والماوردي، وبه قطع في كتابه الحاوي وعزاه إلى مذهب الشافعي. وقال الضمير في قال يعني القاضي حسين والماوردي جميعا، كما قال شعبته: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، لأن الإجازة عبارة عن تحديث على سبيل الإجمال، وعبارة عن تفويض من الشيخ للطالب بأن يروي، والأصل أن الطالب يرحل إلى الشيخ ليسمع منه، ولذلك يقولون إذا تسهل في مسألة الرواية بالإجازة فإن هذا يؤدي إلى أن ينقطع الناس عن طلب الحديث والارتحال إليه، وطلب الحديث والارتحال إليه سنة سرى عليها وجرى عليها السلف، حيث كانوا يرحلون وينتقلون من بلد إلى بلد لسماع حديث أو لسماع كتاب، وهذا منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فالتوسع في الإجازة يؤدي إلى إبطال هذه السنة، هذا هو الذي حملهم على منعها. قال: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وممن قال بإبطالها إبراهيم الحربي، يعني من علماء الحديث، وأبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني، وأبو النصر الوائلي السجزي، وأبو طاهر الدباس من الحنفية. قوله من الحنفية هذا يعني قيد خاص بأبي الطاهر، وأبو بكر محمد بن ثابت الحجندي، وأبو بكر محمد بن ثابت الحجندي من الشافعية، قال وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، لكن الذي استقر عليه العمل وبه قال جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإجازة الرواية بها. قال وحكاه الآمدي عن أصحاب الشافعي وأكثر المحدثين، وكما تجوز الرواية بالإجازة كذلك يجب العمل بالمروي بها. قال بعض أهل الظاهر ومن تابعهم لا يجب العمل به كالحديث المرسل. قال ابن الصلاح وهذا باطل، لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها، وفي الثقة به حتى يقاس على المرسل، لأن في الإرسال يوجد ما يخل بالاتصال، فهذا القياس مع الفارق. قال وفي الثقة به، والله أعلم. هذا هو النوع الأول من أنواع الإجازة، وهو إجازة معين لمعين. ورأينا هنا أن من أهل العلم من ادعى الإجماع على صحتها، ومنهم من رد هذا الإجماع وهو الصواب، لكن يقال إن رأي الجمهور هو جوازه. قال والثاني أن يعين المجازلة دون المجازي، وهو أيضا قبل جمهورهم رواية وعملا، والخلف أقوى فيه مما قد خلا. قال النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يعين الشخص المجاز له دون الكتاب المجاز، فيقول أجزت لك جميع مسموعاتي. في هذه الحالة حدد المجاز الشخص الذي أجيز للرواية، لكن لم يحدد لنا ما هي المادة التي أو الأحاديث أو المرويات التي يرويها، لذلك سمي هذا النوع معين في غير معين. وأيضا جرى فيه الخلاف، فمن منع النوع الأول من الإجازة فهو يمنع هذا النوع من باب إيه؟ من باب أولى، لأنه يرى أن العلة هي الجهالة. قال وهو أيضا قبله جمهورهم رواية وعملا، والخلف أي والاختلاف أقوى فيه ممن قد خلا، يعني مما قد سبقه. قال النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يعين الشخص المجاز، يعين الشخص المجاز له دون الكتاب المجاز في المجاز، فيقول أجزت لك جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي وما أشبه ذلك. قال والجمهور على تجويز الرواية بها وعلى وجوب العمل بما روي بها، وهو اتصال وغير ذلك. ولكن الخلاف في هذا النوع أقوى من الخلاف في النوع المتقدم، الخلاف الذي ذكر في أول، لأن وهل مروياته محصورة في ذهني المجاز له، إذا كانت مكتوبة في ثبت فهذا معين. ولذلك نحن ضربنا المثل، قلنا أن يقول له أجزتك مروياتي أو ما ذكرته أو ما هو موجود في فهرستي، لكن هنا أن يقول أجزتك مروياتي ومروياته غير محصورة. والفكرة أساسا في رد الإجازة أنه ليس فيها تفصيل، ليس فيها سماع، الطالب يروي على سبيل الإجمال ولم يقرأ في كتاب، ربما ما قرأ ولا حديث. من هنا كان من منع الرواية بالإجازة يقول أصلا ما في شيء اسمه تحديث ولا في شيء اسمه سماع، لكن الذين قالوا بالإجازة قالوا لأن هذا إذن في الجملة، ولما كان إذنا في الجملة جاز، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فهو إذن في الجملة.